والآن مع الشريط 46 بعد 100 على 1. شو الذي من بعده؟ هذه الذين يرون أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. وماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما الرواية الثانية فواضحة جدا، يفهمها كل إنسان. وقالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هذا أمر واضح جدا. يا محمد أنت ما سلمت علينا، الله يرضى عليك، لما بدك تدخل المجلس بدك تقول السلام عليكم. الشيخ عم يحكي لا، لأنه الصحابة كانوا لما دخلوا على الرسول وهو يصلي كانوا يقولوا له السلام عليكم وهو عم يصلي. نحن ما عم نصلي، عم نحكي ونجري. فأنت إذا لازم إذا دخلت المجلس إن شاء الله مرة أخرى لازم تقول السلام عليكم، وبعدين متسمي حالك، خاصة أن صوتك ناعم أنت من حكايتك، لا تسمي الناس الحاضرين قول السلام عليكم. والله المثلية لسه ما فهمتها، بيقول فيما بعد نفهمها، لكن منصوص عليه. أما بالمثل نشوف هلا شو بيطلع معنا، بيبين هذه قصدته ولا لا. قال عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. بالمثل يعني الحمد لله. إيه صح، بس أنت أولى أبو محمد قبل محمد. لا الخروج لهذا من فوائد تكرار المجالس حتى يذكر بعضنا بعضا. هذا لأنه عايش في الجو. تفضل. أي واحد، أي اثنين، أي ثلاثة. بس أخي هلا خليه يكمل وبعدين. قال عليه الصلاة والسلام: الجواب ما تسمع الآن. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا حديث. حديث آخر: وإن نقصت، قال الله عز وجل بملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الجواب. النقص نوعان، نقص كم ونقص كيف. فسواء كان النقص كما أم كان كيفا، الإتمام والاستدراك يكون من التطوع. ولذلك فمعالجة خطأ التاركين للصلاة

والبعض الآخر خارج وقتها، هذا لا يؤمر بهذه الصلاة. كيف هذا؟ هذا غير معقول أبدا، لكن هذا واقع. المهم، القضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقا، والحديث السابق الذي ذكرته آنفا هو صريح، لأن الذي فاتته الصلوات هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها المشروع، وإنما عليه أن يكثر من النوافل التي لا وقت لها، هي مطلقة، يكثر منها ما شاء، حتى ربنا عز وجل يعوض منها ما فاته من الفرائض، كما قلنا كما أو كيف. فإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: امروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إيه، هذا كمان خطأ، لأنه أعطيني والله رأيك مني، لأنه المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك، مش مفروض فيه إنه يترك الصلاة، لكن إن وقع منه شيء من ذلك تدرك يوم القيامة من النوافل. لا، ما نقول بالوجوب، من أين يأتي؟ الوجوب يا أخي بده دليل شرعي، لكن الحريص على أن يعوض ما فاته يكثر من النوافل، لكن ما نقول يجب عليه. على كل حال، هو لنا نقول هذا، لكن خاص انه هذا ما بيكون دليل، هذا من بعد استناد الى الادله السابقه نقول هذا، ان الكافر اسلم لا يمر بقضاء ما لم يخلي من الصلوات. طيب، خلصت انت؟ اعطي الدور لغيرك. لا، دور لا يحتوي. هناك ألغاز قصيرة جدا من المعاملة، كل ما هو قبيل إلى جمس عظيمة وبعيد الشيخ، والغالبية وما تعلم طبعا قبيل عن يمكنك خطة تطبيق عفوا، قضية من يعني؟ وأنا ما فهمت وين النهي؟ عن إيش النهي؟ عن السنترة؟ أنا ما أعلم هذا، لعلك تعني شيئا ربما ما فهمته. طيب، ولعن وبارك الله فيكم، تابعوا على كل المعاملات في الدرس.

هو لهذا السبب. كويس، لكن انا استغربت انه في حديث بلعن الشمال شرع. على كل حال يعني المسألة واضحة، شمشرة إذا كانت على تقوى من الله فما فيها مانع إطلاقا، لأنه فيها تقريب الأمر للداعي والشاري، لأنه ما في من شان دور الدنيا. وعليكم السلام. اي صوت اكثر يا بدنا يطلع اكثر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. السورتين طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشترى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا أو أقل أو أكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف إذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إلك كوسيط، أي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينة أنت وياه. أما إذا كان العمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز، لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فأنت لما بتضيف 15% عمولة بدك تاخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عن التاجر مثلا، إما تعرف أنت سلفا أو فيما بعد، فأنا بدي تعبي بني كذا. فكان في هيك مصارحة ما ما في مانع، هي صنفها الجائزة. أما تهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ صنفرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. كويس، ايش لك هذا؟ لكن هو يحصل عندي في عندي في طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء اذا؟ انت ما جبتها الا مشانه. هذا هو، ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك بتقول انت لا؟ فكيف لا وانت اتفقت معه؟ معليش، لكن إذا جاء فهو ملزم إنه يشتري الحاجة هي اللي تبادلت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه. لا مش ضروري يقيم عليك دعوة، اسمح لي. إلزام شرعا يعني مؤمن، المؤمنون عند شروطهم. يعني هلا أنا إذا اشتريت منك حاجة موجودة عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الآن ما راح أقدر آخذها معي هاي ثمن ورجعت، صح العقد؟ وامتلك هو وأنت ليس لك ملك في هذه البضاعة، صح؟ فأنت ملزم بتسليمه إياها، وهو ملزم بأخذه منك لأنه أعطاك الثمن، كويس؟ ها؟ كويس. الآن أنا ذاك الرجل اجيت قلت لك بدي جبشيل من نوعية كذا ويد كذا إلى آخره، مواصفات جيدة، وهي مو موجودة عندك، وعدتني غدا. جيت أنا غدا شفتها وعجبتني، قديش السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا. ما عجبني أنا السعر، ملزم أن أشتري؟ فإذا ما في إشكال هاي بيأتورة، إذا كان بيأتورة هاي ما في إشكال. والله هناك ايش؟ هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق، فهو مش داخل في عموم قول يعني السلام لا تبيع ما ليس عندك، لأن هذا لا يمكن بيعه وشراءه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني، لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل. هذا جائز. شوف يا عبد الله. فهمت صورة من الصور اللي سألك عنها. أي نعم. إنه ما بيجوز. فهمت الصورة أنا إنه أنا مثلا بشتري بضاعة من التجار. جاء أحد المشترين ما ولد عنده البضاعة. أقول أنا بجيب لك إياها غدا أو بعد الفاتورة تشتريها بفاتورة باسمي أنا شخصيا، وإذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني أنا مش من التاجر نفسه، فإيش هذا التأثير الفاتورة؟ هي ترجع نفس ما قلنا، هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق، فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟ فإن كان ربحك من التاجر وهذا ما في إشكال في بحث وجواز، وإن كان ربحك منه يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو راح يشتري الحاجة أنت ولا هو سعر واحد، بينما في الصورة الثانية رحت أنت عند التاجر أو راح هو راح يشتري الحاجة أنت ولا هو سعر واحد، بينما في الصورة الثانية أنت بتروح تشتريها كما لو هو راح اشتراها دينار مثلا، راح تبيعها دينار وربع، الربع أنت أخذته منه زيادة، ما أخذته من التاجر اللي باعك اللي باعها. بأخذها من هناك، فأنا بدي أمولة ب105 ب110 اليوم. إذا كان دي الصورة واتفقنا على ذلك فهو جاي، لأنه بهالحالة بتصير أنت وكيل عنه ونائب عنه. طب هو بنتعرف أني بنشتريها، لكن هو أجل قصر فعلا. تبنى فيها اللي هو. نعم. تبنى فيها اللي ما نفيه. نحن فينا هلا أنت. نعم. أنت لك صورة من الصورتين اللي ذكرناهم. شو عندك ملاحظة؟ حاول صورة من الصورتين تفكر فيها. تبنى فيه. أنا عارف يعني أنت لو قلت لي هو قصرك ما بينت بيش فيه مجهول عندي. قصدك، لأنه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا أنا مثلا بدي أشتري عباية، شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف. لكن مو أنت تستغلني أنا مسلم قيادة نفسي إلك لأنه رجل موثوق أنت عندي وإلى آخره، وبتروح بعدين تتحكم فيني؟ هذا ما بيجوز. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني أحد إخواننا اللي كان يحضر دروسنا، هو الله يرحمه من طرطوس، توفي إلى رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، زيت بلدي تبع زيتون، يبيعني أنا التنكة فيه، وبعد اكتشفت بأغلى من السعر اللي باعه لغيري، أغلى. هيك هوني أنا شيخ وأنا أستاذ وداخلي، لا هو خليه يساويني مع غيري. لما اكتشفنا هذا بعد نجي من الساعة وكان بلغني إنك أنت بعت بسعر كذا، قال إي نعم. من شلون بتجيبه بسعر وأنا بحاول من جيبي؟ الجواب إيه، الربح محدود، الربح محدود. طبعا جوابي لا، الربح مش محدود، لكن أنا لأني واثق فيك تاخذ مني زيادة، بالعكس القضية الناس بيعملوا، إذا كان ولا بد فبالسعر فيه. هذا غرض استغلال، لا هو شريف ولا هو مشروع. فقصدي هذا الشخص اللي يجي لعندك بكلفك في شراء فيه، بدك فهم الواقع، مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق من التاجر، هو بيربحك حتى تبيع الحاجة بسعر هو. وهي قضية معروفة تماما. أنا مثلا كنت ساعات أجي عند التاجر أخذ لي كم ساعة، مثلا 30 ليرة حق الواحد، هو بيبيع 35 أنا ببيع 35، لكن هو بيخصم لي، ما بقتل طالب ترى أن الربح تبعي صاله من المدبوس نفس السعر اللي هو بيبيع، أنا ببيعه، لكن هو باعتباري أنا بشتري بالجملة يعمل لي خصم. جاءني ربح من التاجر، مو جاءني ربح من الزبون. على هذا أظن الصورتين اللي هو بيحكيهم بيمشي عند غيره. نعم، الآن معرفة في التوقيع. يعني مرة يشتري كما ذكر أخونا شرف شرفين من واحد من الزنفرة. فأنت أعتقد أخواني هنا وجدت من سعر أقل. فأنت أعتقد الرجل أخذ منها وجدت سعر أقل عندك. قال هذا ما بتفرق، هي بجملة لم يتفرق. يبيع هو سواء واحدة من يرضخ حتى من يبيع هذا كمان. هو استرد 30 أو استرد 10 من عنده. وأنا كان يعني التاجر ينتهي بجد. أنا سمعت هذا الكلام أحد، أنا سمعت هذا الكلام. فأنا أرضخ اللي بقيمة من الآخر، أنت طبعا لو ما خفضت له ما أرضخ. لا أخي والله، تختلف المسألة، تختلف المسألة بين أنا أروح أشتري الساعة مثلا أشتريها من التاجر ب 30، هو بيبيعها ب 35، أنا بيجي بدوري كما قلنا آنفا ببيعها ب 35، فأنا ربحت إيه من التاجر؟ الخمسة ربحت من التاجر. طول بالك شوي، أي صورة حكينا في الساعة عنها؟ في صورة ثانية أنت بدك تحكي عنها، أنا اشتريتها ب 30 وهو بيبيع 35، أنا بعتها ب 37، أنا حر. كويس؟ هي لم تحكي عنها، لكن أنا ما أحكي عن صورة. أنت إجيت لعندي بدك نوعية معينة من الساعة على أساس إنه أنا ببيعك بنفس السعر اللي أنا ببيع للزبائن. فهون في صار في استسلام بإذن ربنا، مثلا أخونا هذا متوفر رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله ما قلنا أيضا، العمولة هي من كيسها بتطلع ولا من كيس تكون؟ تفضل. من صاحب ايه؟ صاحب المنشأ؟ صاحب ورشة. صاحب ورشة؟ صاحب العمارة. أي شيء مثال. قال بشرط الضرب الأمثلي والمناقشة في بعض صورها. الآن لنحصل على الفائدة العلمية التوحيدية، أرجو عرض السؤال بإيجاب في معاملة أو أكثر المعاملة مما يعفي تضعيف كلامك، حتى ننظر أنه يجوز ولا لا يجوز. فهل بإمكان الإيجاز؟ يجوز بشرط أن هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشركة. طيب غيره تفضل. تحديد ايش؟ كويس. اسمعني راح اعطيك الجواب ولو يعني وصلنا كلامه. الصورة اللي عم يكورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها جواب واضح تماما، صاحب العمل يعرف لأي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى. بمعنى أنت بتبيع حاجة ما خمسة خمسة بدون كثير بسكتة، صح؟ لكن ليش خصصت الزبون اللي بعت لك يا فلان المهندس بالستة، وما خصصت زبون ما بعت لك يا المهندس ستة انما اخذت منه اقل سعر وهو 50؟ هون بقى بدك تشوف انت العامل دافع لك على هذه الزيادة، هل هي في الاصل جائزة شرعا لان الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك أنت كمثال تفرضه على أن تأخذ زيادة من الشاري الفلاني وقد أرسله المهندس الفلاني. لماذا خصصته بهذه الزيادة؟ كان هذه الزيادة ما تطلع من جيبتك. كان شو اللي بيحصل؟ طيب لكن بركي هي في قرارة نفسك 4.5 عمل ما أنا طول طول بارك. أنا ما قلت في قرارة نفسك، أنت في قرارة نفسك 4.5 لكن أعلنت 5 مشان النص هذا، مشان النص هذا يكون احتياطي إليك لإرضاء داخل المهندس. يعني أنا بيحضر لي مثال الآن، كنت حكيت لكم يا مرة بمناسبة بيع التقسيط. تاجر من كبار التجار في الكويت بلغوا من طريقي من طريق غيري إنه أخذ زيادة مقابل التقسيط هذا ربا. فهو ماذا فعل؟ تاجر كبير في السيارات. السعر اللي كان يبيع بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا. جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر، لكن هو من قبل كان عم يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا من عنده بالتقسيط، الآن صار يظلم كل الزبائن اللي بيشتروا بالنقد واللي بيشتروا بالتقسيط. هاي سعر واحد يا أخي، ما أخذنا زيادة، لو أخذ زيادتين، أخذ زيادة مقابل التقسيط واخذ جاي مقابل النقد ايضا اللي ما كان ياخذها من قبل. فهذا يا ترى يعني مشي مع مقصد الشرع من قوله من باع بيعتين في بيعه فله كشف مع ربا، ام هذا مثلا كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزرعه؟ فالان الشخص اللي انت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع السعر 5، لكن هو ما في عنده مانع انه يبيع باقل، صحيح، لكن بيرجع السؤال لمين بتبيع اقل؟ بتبيع اقل لمين؟ لهالزبون هالإجاك من طرف المهندس مشان الزيادة فوق الأقل يرجع لمين؟ للمندس. فهنا يرجع الحديث إنما العمل بالنيابة وإنما لكل ما نوى. فإن كانت هيك ما بيصير نكون نحن أعلنا أن تساوي العموم 50. كمان في صورة غير هيك؟ ما تفضل. معليش يا ابو يحيى بني هذه، لكن لما بيجيك من طرف المهندس بتبيعه خمسة ما بتبيعه خمسة؟ لا المهندس مين بياخذ المهندس؟ هو بنشوف مين بياخذ المهندس؟ العمولة اللي انت متفق معه مين بياخذها؟ وين وين في شبهة هون اذا بعته بخمسة؟ يا حبيبي انت المهندس وانا زبون ورحت عند ابو يحيى وشفت الدرفين قال لي معلن عنه خمسه، انا ببيعني باربعه ونص؟ بيقول لا، طول بالك، بيقول لا. هلا هو بيقول لا ليش؟ لانه هو ببيع بالناقص لغير كمان الموسطين والمنزلين، ببيع بالناقص. كويس، انا لما اجيتك من طرف المهندس وبعتني بخمسه، المهندس منين اخذ العمولة اللي انت متفق معه فيها؟ مين خمسة؟ انت بعتني بخمسة. هي انا بتشتري، انا عم اقول انا رحت لعند مرسل من طرفك انت المهندس. طول بالك طول بالك، بس انت مالك متفق معه كل ما بعت زبون بده عمولة؟ مالك ولا تنطقون يا اخي. انا ناصر الالباني، انا انت ارسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجه بالسعر المعلن خمسه مو بالناقص. انت العمولة متفق بينك وبينه، مين بياخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذيك الساعة، إذا من جيبته من جيبته طلعت. طيب عامل حساب أنت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا مثل ما عمل ذاك الكويتي؟ كلمة بس نمسكك منها، اسحبها اسحبها. المهم ما تحط في بالك المهندس أبدا. إذا بتحط في بالك أنك أنت تربح من الزبون مقدار من المال من أجل المهندس، هذا بيخرب عليك الربح. هذا موجود؟ هذا بس ما انت دي وصفة كبيرة لهم بالكرام. يا نهار هو الأول بلاش احتراق في إكرام احتراق ما عليه احتراق. لا أبو يحيى إذا كان قضية في عرس مثل ما ذكر أبو محمد القضية بين يعني مصروف. بس أبو محمد في قضية تانية ما فيها القيد هذا، يعني مثل هون صاحبنا شايف؟ لكن مع ذلك يجب أن تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا. لا هي مشوف هي مبينة. ما هي الصورة اللي حكينا عنها؟ هاي النقطة الحساسة في الموضوع، من جيب تاك ولا من جيب تقول بس هيك. يعني أرجوك شاهد ما نعني كتابتك أنت ولا غيرك من التجار إنه هذا الشهر خمسة، هذا لا يبرر إنك تجيه وهذاك بأقل مشان تعطي زيادة على الأقل لمين؟ للوسيط. هذا ما يبرر لك، انت لازم اذا نقصت تنقص من باب انه بدك تسرب ببعضك من ربحك وبده يسرب ببعضه، يعني مو حاطط في ذهنك انه هذا بده عموله مني. مين بده طالع على العموله هاي؟ من جيبتي ولا من الزبون؟ اذا اخذت من الزبون زياده على ايش؟ شو بسموها هي؟ الكتالوج ولا ايش؟ على ارما. هذا ما بكفيك، لان الارما مو الله وضعها، انت وضعتها، ولما وضعتها هدفت لشيء. فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ خمسه مشان توفر منها نصف او قرش لمين؟ للدال، للسمسار. معناها يكون ولم تنتبه الفرق هذا. المهم شو قصدك؟ إنما الأعمال بالنيات. لا يا ما هو انت خربت علينا هلا. نعم القصد يربح نعم، لكن بأي طريق؟ بطريق انه انا ما اخذ منك حسب الايج الليسته، بينما انا ما اخذ حسب الليسته مش هيدفع للسنتار. مو هذا الموضوع بارك الله فيك يا اخي، حط اللي بدك اياه، بس لما بدك تاخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه، بدك تشوف شو اللي دفعك تاخذ من زيد من الناس أقل ومن بكر من الناس السعر المقنن. إن كان يدفعك تاخذ السعر المقنن هو إن كان تأمن للوفير، هذه هو المشكلة. القضية ما فيها غموض، القصد إنما الأعمال بالنيات. ما هي حكيناها نحن ذيك الساعة مع الرجل، الرجل النادو إذا كنت أنت بتقول الزبون أنا بدي أنزل على السوق وأشتري لك البضاعة، فبدي عمولة منك بالمية 5% 10، هي واضحة. الصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى عم تقول يعلم يعلم ايه، لكن هل يعلم انه على حسابك ولا على حسابه؟ هذه قضية. نعم. نعم. يعلم واخذ نفس الجواب نفس الجواب ونسمع. ما عليك تفضل. ثمة الكلام في الشريط التالي.